رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوع أوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني فحسب.